محمد نبينا من نور أدينا، محمد نبينا من نور أدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته تحلى بصفاته، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي بظله ماشي يشفع له بمماته. نحمد الله لدى بدء الكلام وعلى سر الورى أزكى السلام، وعلى الميامين الخيار، وعلى الأصحاب أصحاب الفخار. هذه آيات عرفان نظيم أعربت عن مولد الهادي الكريم، من أتانا رحمة للعالمين وهدانا بعد غي أجمعين، صاحب الشرع الذي أحيا الأمم بحياة العدل من بعد العدم. إذ أراد الله خلق العالمين وله في أمره شأن كبير، أبرز النور الشريف النبوي وجلى عنوانه المصطفوي، وارتقى آدم من كنز العدم لظهور حفه محض الكرم، وجلى في وجهه نور الرسول لامعا كالبدر إذ ليلا يجول. فعلى المختار هادي الكائنات وعلى آل وصحب صلوات، فعلى المختار هادي الكائنات وعلى آل وصحب صلوات. اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على هدينا، اللهم صل على هدينا. خلقت من آدم حواء فمت نحوها مذ برزت أول يد، قاده الطبع إليها فابتدر وبدا في نفسه ميل البشر، قيل صبرا وأتي بالمهر المبيح، قال ما المهر على الوجه الصحيح، قيل أوجز بصلاة وسلام 10 مرات على خير الأنام، ثم هذا قد غدا مهر النكاح وله خالقنا حواء أباه. فعلى المختار هذه الكائنات وعلى آل وصحب صلوات، فعلى المختار هذه الكائنات وعلى آل وصحب صلوات. صلى رب الكون وسلم عليك يا محمد، يا نعم المهيم، يا بحر الجمال والكمال، فضل الرسول ليكونوا تبعا فيما يقول. ثم حل النور حواء واشتهر ساطعا في وجهها مثل القمر، فرسول الله خير العالمين، ابن عبد الله ذي العز الرصين، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي بن غالب، ابن فهر بن مالك، ابن النضر بن كنانة، ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. يا له من نسب بالمصطفى، قد على مدى الثريا شرفا. فعلى المختار هذه الكائنات وعلى آل وصحب صلوات، فعلى المختار هذه الكائنات وعلى آل وصحب صلوات. يا آمنة بشرى أدنته القسم فسم العرب بهذا والعجم سوجوه بنت وهب آمنة فغدت للنور معنى صائنة حملت بالمصطفى سر الوجود فرأت ما غاب عن لوح الشهود ورأى في عامة أهل الحجاز فيض خير غمر القطر وجاز خمدت في فارس النار ضلال ودها الأصنام ويل وزوال وأتت مريم بالشأن المصان ولدى آسيا حور الجنان وتراءى علم في المشرقين وتبدى علم في المغربين وجل الثالث في رأس الحرم معلنا ميلاد مصباح الأمم.